بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الولاء والبراء. يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صيب من بلاد المسلمين تسروا. ما معنى الولاء وما هو البراء؟ كيف يكون الولاء لأهل الدين والبراء من الطواغيت النابذين لشرع رب العالمين؟ فيها الفسوق المرعب. أسئلة تأتيكم أجوبتها عبر برنامج الولاء والبراء، الولاء والبراء، لفضيلة الشيخ أبي اليمان الليبي حفظه الله. كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجالبوا. يأتيكم يومي السبت والإربعاء على تمام الساعة 5 مساء، ويعاد يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 1 ظهرا، فكونوا في الموعد. حتى إذا جانبتموا دين الحنيفة أجلبوا وافدتموا بمبادئ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده، ثم أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة المستمعين لقناة أثير المدينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إن شاء الله تعالى لقاؤنا العاشر بإذن الله في سلسلة الولاء والبراء. وقفنا في حلقتنا السابقة وهي التاسعة عند استشهادنا بكلام ذكره أول سفير أمريكي في ليبيا، في أنهم أسسوا هذه الدولة على أسس ديمقراطية موالاة للغرب الكافر وللنصارى واليهود الذين أسسوا هذه الدولة للأسف الشديد على أسس علمانية صريحة لا لبس فيها، بشهادة علماء الغرب أنفسهم. وكنا بصدد ذكر أقوال العلماء المفسرون في قوله تعالى في سورة النساء: بشر المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة. فذكرنا قول الإمام الطبري وقول الإمام أبو السعود، ووقفنا عند كلام الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى، ثم انسحب منا الوقت دون أن ندري، ولم نذكر كلام الإمام ابن سعدي، فها نحن نذكره الآن في تفسيره لهذه الآية رقم 138 من سورة النساء. يقول الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: البشارة تستعمل في الخير وتستعمل في الشر، بقيد كما في هذه الآية. يقول تعالى: بشر المنافقين، يعني يقصد الإمام أن البشارة تستعمل في الأصل في الخير، ولكن هذا من باب التبكيت والنكاية فيهم لما يبشرهم الله. يقول: بشر المنافقين بعذاب أليم. لما تذكر أنك الإنسان أنك أنا أبشرك، فتشترئب نفسه إلى خير، فتقول له أبشر بعذاب أليم، فيكون أشد إيلاما في نفسه والعياذ بالله. يقول تعالى: بشر المنافقين. من يقول؟ أي الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر بأقبح بشارة وأسوأها، وهو العذاب الأليم. وذلك، لاحظ الآن كلام الإمام بن سعدي، وذلك بسبب محبتهم الكفار وموالاتهم ونصرتهم وتركهم لموالاة المؤمنين. فأي شيء حملهم على ذلك؟ أيبتغون عندهم العزة؟ لاحظ كلام الإمام السعدي رحمه الله: أي الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر بأقبح بشارة، يعني بشرهم بأقبح بشارة وأسوأها، وهو العذاب الأليم. وذلك بسبب، وهذا هو مربط الفرس هنا، وذلك بسبب محبتهم الكفار وموالاتهم ونصرتهم وتركهم لموالاة المؤمنين. فأي شيء حملهم على ذلك؟ أيبتغون عندهم العزة؟ يقول الإمام: وهذا هو الواقع من الأحوال، وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين، ساء ظنهم بالله وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين، ولاحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين وقصر نظرهم عما وراء ذلك، فاتخذوا الكافرين أولياء يتعززون بهم ويستنصرون. سبحان الله، لاحظ، ساء ظنهم بالله أي لا يفعل هذا ولا يتخذ الكافرين أولياء وينصرهم ويترك موالاة المؤمنين ويؤسس دولة ومجتمع على أفكار الغرب الكافر وعلى مبادئ النصرانية والعلمانية والليبرالية. هؤلاء ساء ظنهم بالله وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين، ولاحظوا لاحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين من التقدم المادي والصناعي، وقصر نظرهم عما وراء ذلك، فاتخذوا الكافرين أولياء يتعززون بهم ويستنصرون. ووالله هذا حال واقعنا الآن. لاحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين من القوة، طائرات والصناعات والأساطيل والأسلحة الفتاكة والقنابل الذرية والنووية والأقمار الصناعية، فساء ظنهم بالله وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين. ولاحظوا بعض الأسباب عند الكافرين وقصر نظرهم عما وراء ذلك، فاتخذوا الكافرين أولياء يتعززون بهم ويستنصرون بهم. والحال أن العزة لله جميعا، فإن نواصي العباد بيده ومشيئته نافذة فيهم، وقد تكفل بنصر دينه وعباده المؤمنين، ولو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين. يعني يا ربي سبحانه وتعالى يمتحن المؤمنين بشيء من الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فإذا امتحنهم بهذا الامتحان هذا ليس مبرر لهم لأن يوالوا الكفار لكي يتعززوا بهم ويستنصروا بهم، لأن الله سبحانه وتعالى اختبرهم وابتلاهم ببعض الابتلاءات لتقوم عليهم الحجة في أنهم صادقين في هذا الإيمان أو لا. فيقول: والحال أن العزة لله، فإن نواصي العباد بيده ومشيئته نافذة فيهم، وقد تكفل بنصر دينه وعباده المؤمنين، ولو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين وإدالة العدو عليهم إدالة غير مستمرة، فإن العاقبة والاستقرار للمؤمنين. وفي هذه الآية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين وترك موالاة المؤمنين، وأن ذلك من صفات المنافقين الذي يتخذ الكافرين والمرتدين أولياء، فهذا من صفات المنافقين أصلا، فهو منافق. وأن الإيمان يقتضي محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين وعداوتهم. لو تذكرون أن نحن ذكرنا هذا الكلام عندما قلنا أن عقيدة الولاء والبراء أطبق عليها كلام جميع أئمة المذاهب، عندما ذكرنا كلام أئمة الحنابلة والأحناف والمالكية على رأسهم، وقلنا أن المتأخرين أيضا وعلى رأسهم الإمام السعدي كان يقول أن الإيمان يقتضي محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين وعداوتهم، وقلنا أن هذا كلام الإمام السعدي رحمه الله تعالى. نأتي الآن إلى الدليل السابع أيضا في نفس سورة النساء آية 80-81، يقول الله جل وعلا: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا بالمحبة والموالاة والنصرة. لاحظوا هذه الألفاظ: حبوهم والوهم نصروهم، تماما كالذين الآن يحبون حفتر ويوالوه وينصروه. يقول ربنا جل وعلا: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. يقول الإمام السعدي: هذه البضاعة الكاسدة والصفقة الخاسرة، وهي سخط الله الذي يسخط لسخطه كل شيء، والخلود الدائم في العذاب العظيم، فقد ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت لهم هذا النزل غير الكريم، وقد ظلموا أنفسهم إذ فوتوها النعيم المقيم. يقول: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، فإن الإيمان بالله وبالنبي وما أنزل إليه يوجب على العبد موالاة ربه وموالاة أوليائه ومعاداة من كفر به وعاداه وأوضع في معاصيه. فشرط ولاية الله تعالى والإيمان به ألا يتخذ أعداء الله أولياء، يعني هذا الشرط من شروط ولاية الله أن تكون وليا له، ألا يتخذ أعداء الله أولياء تماما كما هو الحال في شأن هؤلاء الطواغيت الجاثمين على صدر وعلى قلب هذه الأمة جميعهم بلا استثناء. شرط ولاية الله تعالى ألا يتخذ هؤلاء الأعداء لله أولياء، وهؤلاء لم يوجد منهم الشرط. ما هو الشرط؟ أنهم لم يتخذوا الله سبحانه وتعالى والمؤمنين أولياء، بل اتخذوا الكافرين أولياء، فدل على انتفاء المشروط وهو الإيمان، يعني انتفى عنهم الإيمان لأنهم لم يحققوا شرط الإيمان الذي هو اتخاذ الله سبحانه وتعالى وليا والمؤمنين من دون الكافرين. يقول الإمام، يقول الله: ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله والإيمان به وبالنبي، ومن فسقهم موالاة أعداء الله. بالله لاحظ، من فسقهم موالاة أعداء الله، إذن هم فساق فوالوا أعداء الله سبحانه وتعالى. الإمام إسماعيل حقي في روح البيان يقول، إسماعيل حقي هذا من علماء الدولة العثمانية، وكانت فيه نزعة صوفية، لكن ياريت كل الصوفيين اللي في زماننا يقاربون حتى مقاربة لإسماعيل حقي، فله كلام في قضية الولاء والبراء قوي جدا. يقول في روح البيان والثالث، أي المسألة الثالثة في هذه الآية، أن المؤمن والكافر ليسا من جنس واحد، يعني هذا قضى على المسألة برمتها، أن المؤمن والكافر ليسا من جنس واحد، وتولي الكافر موجب لسخط الله، لأن موالاة الأعداء توجب معاداة الأولياء، وهذا كلام عقلي صحيح. كل من عادى أو ولي من أولياء الله فهو محب لأعداء الله، لأن موالاة الأعداء توجب معاداة الأولياء ولا الأعداء، فإذا هو عاد الأولياء، الأولياء اللي هم من أولياء الله المؤمنين. فينبغي للمؤمن الكامل أن ينقطع عن صحبة الكفار وأهل البدع والأهواء وأرباب الغفلة والإنكار. لاحظ بالله، هل يوجد الآن من بين الصوفية هذا الزمان كهذا الرجل؟ يقول: فينبغي للمؤمن الكامل أن ينقطع عن صحبة الكفار وأهل البدع والأهواء وأرباب الغفلة والإنكار. نأتي الآن إلى الدليل الثامن في قوله تعالى في سورة التوبة آية رقم 16، يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. يقول نفس الإمام إسماعيل حقي، يقول في الآية بيان أن المؤمن المخلص يجتنب عن الكافر والمنافق ولا يتخذهما صاحبي سر، بيان أن المؤمن المخلص يجتنب عن الكافر والمنافق ولا يتخذهما صاحبي سر. ومر بنا نحن في الحلقات الماضية كيف أن مش مجرد اتخذوهم أصحاب سر، كيف أنهم سلموهم أعناق العباد والبلاد، وكيف عطوهم يعني خلوهم يأسسوا الدولة للأسف الشديد على أركان وأسس واهية خارجة عن شريعة الله سبحانه وتعالى، فانهار هذا البناء بالكامل ووصلنا إلى ما نحن فيه الآن. مش مجرد اتخذوهم صاحبي سر، بل عطوهم البلاد والعباد ومقدرات البلاد كلها تحت إيديهم، نسأل الله السلام. ثم قال إسماعيل حقي، يقول: وكذا ولاية المؤمن الكافر ومحبته له من الخيانة، وما الاختلاط إلا من محبة الكفر والعياذ بالله تعالى من ذلك، إذن يقول الإمام، نعيد كلامه لأهميته: وكذا ولاية المؤمن الكافر ومحبته له من الخيانة، وما الاختلاط بهؤلاء الكفرة والبلاحدة والمرتدين، ما الاختلاط إلا من محبة الكفر والعياذ بالله تعالى من ذلك. لاحظ بالله هذا كلام، هل يوجد بالله الآن من بين أدعياء التصوف الآن من منهم يقول هذا الكلام؟ لاحظ الآن الإمام الطبري رحمه الله تعالى: ولم يتخذوا من دون الله ولا المؤمنين وليجا. لا، يقول: أحسبتم أن تتركوا بغير اختبار؟ يعني المسألة هذه هي القضية. الإسلام دين ابتلاء، وما خلق الله سبحانه وتعالى الدنيا إلا للابتلاء والاختبار، وليست دار قرار ولكنها دار يعني ممر للآخرة. يقول: أحسبتم أن تتركوا بغير اختبار يعرف أو يعرف به أهل ولايته المجاهدين منكم في سبيله من المضيعين أمر الله في ذلك المفرطين؟ أحسبتم أن تتركوا بغير اختبار يعرف به أهل ولايته المجاهدين؟ لاحظ بالله، والله كلما مرينا بهذه الألفاظ والله الإنسان سبحان الله يشعر بنوع من العزة ومن الفخار بفضل الله ومنته وكرمه. ولا الذين أحسبتم أن تتركوا بغير اختبار يعرف به أهل ولايته، اللي هم من عند الإمام الطبري؟ المجاهدين منكم في سبيله، المجاهدين أهل ولايته. وهذا كلام طبعا أنا متأكد أن أدعياء السلفية يشعروا به، يعني تصيبهم رعشة كلما سمعوا كلام هذا الكلام عن المجاهدين. أهل ولايته المجاهدين منكم في سبيله من المضيعين أمر الله ذلك في ذلك المفرطين، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله. يقول: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم والذين لم يتخذوا من دون الله ولا من دون رسوله ولا من دون المؤمنين وليجة. والوليجة كما يقول الإمام هو الشيء يدخل في آخر غيره، يعني يقال منه ولج فلان في كذا يلجه فهو وليجة، وإنما عنا بها في هذا الموضع البطانة من المشركين، البطانة من المشركين. نهى الله المؤمنين أن يتخذوا من عدوهم من المشركين أولياء يفشون إليهم أسرارهم والله خبير بما تعملون. يقول: والله ذو خبرة بما تعملون من اتخاذكم من دون الله ودون رسوله والمؤمنين به أولياء وبطانة، أولياء لاحظوا وبطانة، بعدما قد نهاكم عنه لا يخفى ذلك عليه ولا غيره من أعمالكم، والله مجازيكم على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا كلام الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. والله أنا أحب أن يعني أذكر إخواني اللي ذكرت في الحلقة الماضية اللي يشتغلوا على التويتر وعلى الفيس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى كل الوسائل أن يجعلوا بوستات من هذا الكلام ويطبعوه ويوزعوه ويعمموه حتى تعم الفائدة على الناس جميعا. الله سبحانه وتعالى يقول: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، ولا المؤمنين وليجة. نأتي الآن إلى تفسير قول الإمام ابن كثير في نفس الآية، يقول: أم حسبتم أيها المؤمنون أن نترككم مهملين، لا نختبركم بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب، أهل العزم الصادق من الكاذب. ولهذا قال: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي بطانة ودخيلة، بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله، فاكتفى بأحد القسمين عن الآخر كما قال الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني. يقول: وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الإمام البغوي رحمه الله تعالى في التفسير يقول: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي بطانة وأولياء يوالونهم ويفشون إليهم أسرارهم، وقال قتادة وليجة أي خيانة، وقال الضحاك خديعة، وقال عطاء أولياء، وقال أبو عبيدة كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة. فأنت لما تأخذ هذا الكافر أو هذا المرتد ولي فكأنك أدخلته في شيء ليس منه. فالرجل المؤمن الموحد إذا اتخذ هذا الإنسان المرتد أو الكافر ولي فقد أدخل شيئا في شيء غيره لا يستحقه وليس من جنسه أصلا. ويقول قوله تعالى الإمام بغوي يقول: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. قال ابن عباس يسترسل الإمام في ذكر كلمات ونقولات عن أئمة الحديث ليشرح هذه الآية، وأنا لا أريد أن أطيل في النقولات حتى لا يسأم أخواننا المستمعين. الإمام السعدي يقول قول الله تعالى لعباده المؤمنين بعدما أمرهم بالجهاد، لاحظ بعدما أمرهم بالجهاد: أم حسبتم أن تتركوا من دون ابتلاء وامتحان، وأمر بما يبين به الصادق من الكذب، وأمر بما يبين به الصادق من الكذب. قال الله تعالى، يقول الإمام قوله تعالى للمؤمنين لعباده المؤمنين بعدما، لاحظ هذا الكلام، بعدما أمرهم بالجهاد، بعدما أمرهم بالجهاد: أم حاسبتم أن تتركوا من دون ابتلاء وامتحان ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي علما يظهر مما في القوة إلى الخارج ليترتب عليه الثواب والعقاب، فيعلم الذين يجاهدون في سبيله لإعلاء كلمته ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، أي وليا من الكافرين، بل يتخذون الله ورسوله والمؤمنين أولياء. فشرع الله الجهاد، موتوا بغيظكم يا أدعياء، فشرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم، أي هذا الاختبار وهذا الامتحان والتمييز بين أولياء الله وأولياء الشيطان. فشرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم، هو المقصود الأعظم هو التمييز بين هذين الصفتين، وهو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان وهم يتخذون الولائج والأولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين. نأتي الآن لكلام الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى في المحرر الوجيز، انتبهوا معي لهذا الكلام. يقول الإمام ابن عطية رحمه الله: وهذه الآية مخاطبة للمؤمنين، معناها أنه لا بد من اختبارهم، فهي كقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، وكقوله: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وفي هذه الآية، لاحظ، وفي هذه الآية طعن على المنافقين الذين اتخذوا الولائج، يعني العلاقات، الذين اتخذوا الولائج لا سيما عندما فرض القتال، اتخذوا الولائج لا سيما عندما فرض القتال. سبحان الله، تماما بالله، هذا أليس هذا منطبق على ما يحدث الآن في بني غازي؟ هؤلاء المنافقين والمرتدين الذين اتخذوا الولائج والعلائق والولاءات واتخذوا أولياء من دون المؤمنين عندما فرض القتال، عوضا عن أن يكونوا مساندين لإخوانهم في دفع العدو الصائل، اتخذوا الولائج والعلاقات من دون المؤمنين، وهذه هي أهم صفة في صفات المنافقين. نسأل الله السلامة من كل إثم، ونسأل الله أن يبصرنا بديننا وأن يثبتنا عليه، أن يسلم لنا ديننا وأن يميتنا عليه. نأتي الآن إلى الدليل التاسع من أدلة الولاء والبراء. يقول عز من قائل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، في سورة هود. يقول الإمام السعدي في هذه الآية: ففي هذه الآية التحذير من الركون إلى كل ظالم، لاحظ، التحذير من الركون، والركون هو الميل اليسير كما هو معلوم، التحذير من الركون إلى كل ظالم والمراد بالركون الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك والرضا بما هو عليه من الظلم. بالله أليس هذا هو حال كل من والى هذا الطاغوت حفتر الآن في بني غازي، وكل من والى هذا الظالم الكافر الغاشم برناردينو ليون وديبورا جونز وغيرهم من الكفار والمرتدين؟ هذا التحذير من الركون إلى كل ظالم، والمراد بالركون الميل والانضمام إليه بظلمه، تماما كالذين يسمونها كتيبة التوحيد والقتال التي هي يعني منضمة إلى حفتر، وهي في الحقيقة هي كتيبة التنديد والشرك والكفر والظلم، وليس والتوحيد منها براء. فهؤلاء الذين يقول الإمام الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك والرضا بما هو عليه من الظلم. وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة، إذا كان هذا الوعيد في هذه الآية يقول الإمام السعدي في من ركن إلى الظلمة، فكيف حال الظلمة أنفسهم؟ نسأل الله السلامة. فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟ نسأل الله العافية من الظلم. انتهى كلامه رحمه الله. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يقول في هذه الآية فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى ولا تركنوا، الركون حقيقته الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به. الركون عند القرطبي رحمه الله تعالى الركون حقيقته الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به. قال قتادة معناه لا تودوهم ولا تطيعوهم. قال قتادة معناه لا تودوهم ولا تطيعوهم. يا من تقولون أننا نطيع حفتر في بعض الأمر، سيأتيكم بيان هذا الحال. يعني الآن أدعياء السلفية الذين يولون حفتر يقولون نحن نطيعه في بعض الأمر، نطيعه في قتاله للخوارج. طبعا هذا على زعمهم وعلى ضلالتهم أنهم يطيعون حفتر في قتال الخوارج فقط، ثم بعد ذلك هم لا يؤمنون بحفتر، أو أن حفتر سوف يعني يظنون أن حفتر سوف يحترمهم أو يجعل لهم يفسح لهم فسحة في الدعوة كما يزعمون. فسيأتيهم نبأ هذا الخبر إن شاء الله في قولهم يعني نطيعه في بعض الأمر وليس في كل الأمر. يقول الإمام قلنا القرطبي الركون حقيقته الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به. وقال قتادة معناه لا تودوهم ولا تطيعوهم، لا تطيعوهم لا في قليل الأمر ولا كثيره. يعني قال ابن جريج لا تميلوا إليهم. قال أبو العالية لا ترضوا أعمالهم. الكلام ما زال الإمام القرطبي في تفسيره. قال أبو العالية لا ترضوا أعمالهم وكله متقارب. يقول الإمام القرطبي كل هذه المعاني متقاربة. وقال ابن زيد الركون هنا الإدهان، الإدهان يعني المصانعة، تصانعوهم وتدهرهم، وذلك ألا ينكر عليهم كفرهم. لاحظوا عند ابن زيد كما ينقل القرطبي معنى ذلك ألا ينكر عليهم كفرهم. فبالله من هؤلاء الأدعياء ينكر على هؤلاء الكفرة المرتدين من حفتر وزبنيته وجيشه وشرطه ينكر عليهم كفرهم؟ ومن من هؤلاء الأدعياء المجرمين سواء في الشرق أو في الغرب، من الذي ينكر على برناردينو ليون أو الله علي ديبورا كفرهم وعداءهم لله؟ من الذي أنكر عليهم هذا؟ يقول الإمام القرطبي الثالثة، المسألة الثالثة في الآية قوله تعالى إلى الذين ظلموا، قيل أهل الشرك وقيل عامة فيهم وفي العصاة، يعني في أهل الشرك والكفر وفي العصاة، على نحو قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد تقدم وهذا هو الصحيح يقول القرطبي في معنى الآية، وأنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم، لاحظوا كل من يوالي صحوات بني غازي الآن، وكل من يوالي جند حفتر وشرطه، وكل من يوالي هؤلاء المرتدين، لاحظوا كلام القرطبي الذي هو في حقيقته مالكي المذهب. يا من تقولون نحن مالكيون وسطيون، هؤلاء رؤوس في المذهب المالكي. يقول وهذا هو الصحيح في معنى الآية، وأنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم، لاحظ، فإن صحبتهم كفر أو معصية، فإن صحبتهم كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة. لاحظ، تذكروا معي هنا قال الإمام فإن صحبتهم كفر أو معصية، ويقصد بالمعصية الولاء الغير مكفر الذي قال فيه أئمة الدعوة أنها كبيرة من الكبائر وليست من صغائر الذنوب، وأنه كفر أصغر غير مخرج من الملة. فهنا عبر الإمام فقال: فإن صحبتهم كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة، وقد قال حكيم: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فإن كانت الصحبة عن ضرورة وتقية فقد مضى القول فيها في آل عمران والمائدة، وصحبة الظالم على التقية مستثناه من النهي بحال الاضطرار، والله أعلم. هذا سيأتي بيانه في الحلقات القادمة، معنى هذه التقية في الولاء والبراء. ويقول مازال الكلام لإمام القرطبي في المسألة الرابعة، يقول: قوله تعالى فتمسكم النار أي تحرقكم، لماذا؟ بمخالطتهم ومصاحبتهم وممالأتهم على إعراضهم وموافقتهم في أمورهم. بالله لاحظ هذا الكلام المحكم: فتمسكم النار أي تحرقكم بمخالطتهم، مجرد مخالطتهم، ومصاحبتهم وممالأتهم على إعراضهم، يعني عن الدين، وموافقتهم في أمورهم. هل الآن نحن نتمحل ونتمحك في أننا نقص ونلوي أعناق النصوص لتوافق واقعنا الآن، أم أن هذه الآيات وكلام الأئمة في شرحها ينطبق تمام الانطباق على حالنا الواقع الآن ونشاهده عيانا بل ونعيشه في بنغازي وفي غيرها من مدن ليبيا، نسأل الله السلامة، بمخالطتهم ومصاحبتهم وممالأتهم على إعراضهم وموافقتهم في أمورهم انتهى كلام الإمام القرطبي رحمه الله. يقول الإمام سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب في رسالة الدلائل أيضا، وهو من أئمة الدعوة النجدية عليه رحمة الله، يقول: فذكر تعالى أن الركون إلى الظلمة من الكفار والظالمين موجب لمسيس النار، ولم يفرق، لاحظ الآن العذر الأعذار والحجج الواهية، ولم يفرق بين من خاف منهم وغيره إلا المكره. وسيأتي الإكراه قلنا في شرح مسائل المتعلقة بالولاء والبراء في مسألة التقية والإكراه، غير إلا المكره، فكيف بمن اتخذ الركون إليهم دينا ورأيا حسنا؟ بالله الآن أدعياء السلفية في بني غازي وغيرهم، ألم يتخذوا الركون إلى حفتر ومعاونته والميل إليه والانضمام إلى عسكره، ألم يتخذ هذا دينا ورأيا حسنا؟ ألم يحث الناس حثا على هذا ويوهمون الناس ويلبسون عليهم دينهم بأن هذا قتال للخوارج وللتكفيريين وغير وأمم الكفر يسمونهم المتطرفين والإرهابيين؟ ألم يصحوا هذا الدين ويصححوا هذه الفكرة لهذا المجرم الكافر عدو الله؟ فكيف بمن اتخذ الركون إليهم دينا ورأيا حسنا، وأعانهم بما قدر عليه من مال ورأي، وأحب زوال التوحيد وأهله واستيلاء أهل الشرك عليهم؟ بالله الآن الذين يدعون إلى نصرة الشريعة وإلى إقامة الدين، هؤلاء المجاهدين الذين نحسبهم ولا نزكيهم على الله، يقاتلون من أجل رفع راية لا إله إلا الله وأن تحكم البلاد بالكتاب والسنة، أليس هؤلاء هم أهل توحيد؟ ولكل من يحاربهم يحب زوال التوحيد وأهله، أو يساعد على من يحاربهم في في في في محاربتهم لأهل التوحيد وأهله واستيلاء أهل الشرك عليهم؟ فإن هذا، يقول الإمام سليمان، فإن هذا من أعظم الكفر والركون، أعيد كلام الإمام سليمان عبد الوهاب ونقف عند نهاية كلامه مع نهاية الحلقة بإذن الله. يقول: أن الركون إلى الظلمة من الكفار والظالمين موجب لمسيس النار، ولم يفرق بين من خاف منهم وغيره إلا المكره، فكيف بمن اتخذ الركون إليهم دينا ورأيا حسنا؟ تماما كما يفعل الآن مخانيث المرجئة من أدعياء السلفية، اتخذوا الركون إلى حفتر، إلى هذا الطاغوت المجرم حفتر، اتخذوا الركون إليه والانضمام إليه دينا ورأيا حسنا، ولا ينفعهم أنهم يقولون نحن نحارب الخوارج أو التكفيريين، فالخوارج حتى وإن كانوا خوارج حقيقيين لا يقاتلوا مع الكافر الأصلي أو مع المرتد. فكيف بمن اتخذ الركون إليهم دينا ورأيا حسنا وأعانهم بما قدر عليه من مال ورأي وأحب زوال التوحيد وأهله؟ كيف يحب زوال التوحيد وأهله؟ لأن أصلا حكم الشريعة وتحكيم الشريعة وإقامة الدين هو في الأصل وجد من أجل حماية التوحيد، من أجل توحيد الله عز وجل في حكمه. أصلا الشريعة، تحكيم الشريعة هو من أجل حماية جناب التوحيد أيها المخبيل الذين يوالون حفتر. وأحب زوال توحيد وأهله واستيلاء أهل الشرك عليهم، فإن هذا من أعظم الكفر والركون. انتهى كلام الإمام سليمان عبد الوهاب رحمه الله، وانتهت معه حلقتنا العاشرة هذه إن شاء الله. إلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الولاء والبراء. يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صيب من بلاد المسلمين تزروا. ما معنى الولاء وما هو البراء؟ كيف يكون الولاء لأهل الدين والبراء من الطواغيت النابذين لشرع رب العالمين؟ فيها الفسوق المرعبون. أسئلة تأتيكم أجوبتها عبر برنامج الولاء والبراء، الولاء والبراء، لفضيلة الشيخ أبي اليمان الليبي حفظه الله. كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجاربوا. يأتيكم يومي السبت والإربعاء على تمام الساعة 5 ويعاد يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 1 فكونوا في الموعد. حتى إذا جانبتموا دين الحنيفة أجنبوا، وأخذتموا بمبادئ تخزيكم وتعيبوا، جروكم برقابكم.